هل تجب زكاة الذهب الملبوس فقد مضى على ذهب لدينا أكثر من سنة ولم نزكه؟ الجواب نعم، تجب الزكاة في الذهب سواء كان ملبوسا أو لم يكن ملبوسا، لدخوله في عموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب. وبالله التوفيق.